الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. تحدثت فيما مضى وأشرت البارحة إلى أن اقتصرت في تفسير هذه الآية العظيمة المباركة على ما جاء في كتاب الله عز وجل من المتشابه المثاني في سورة البقرة، عندما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم ساق قوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض، وذكر فيها سبعة براهين كل برهان منها لو لم يكن غيره لكان كافيا في أنه لا إله إلا الله، لو لم يكن غيره من التنزيل لكان كافيا. في السبعة، هذه السبعة البراهين، السبعة الأدلة، السبع الحجج، هذه في آية واحدة بعد الدعوة الكبرى، بعد الدعوة الكبرى وهي شهادة أن لا إله إلا الله، حيث قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وذكر سبع براهين. البرهان الأول في خلق السماوات والأرض، الثاني واختلاف الليل والنهار، الثالث والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، والرابع وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، الخامس وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، السادس وتصريف الرياح، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وما قال هي آية، قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعني الذي لا يفقه ولا يستشهد ولا يستدل ولا تملأ هذه البراهين قلبه إيمانا ويقينا وتصديقا لما أنزل الله عز وجل لله ولكتابه ولرسله، والإيمان بذلك كله مع الإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره، لا يكون عاقلا حتى وإن عده الرجال أعقل الرجال. حتى لو كان رجل في تجارته يعتبر الرأس الأعلى في باب التجارة أو في باب الزراعة أو حتى في باب طلب العلم، يعني قد يكون الإنسان طالب علم ولكن ترى القلب وهيدور، إما يدور يمين ولا يدور شمال، إما يدور دورات توصله للجنة أو دورات توصله للجنة. سألني البارحة سائل بعد صلاة العشاء، وهو ما هو يعني دكتور في هيئة دينية، عن أنه سمع في أحد قنوات التلفزيون المخصصة للدين، يعني ما هي قناة تلفزيون تجيب الرقصات والداعرات ومن كل ما هب ودب، المتخصصة للدين، أنه سمع محدثا يحدث البارحة بعد المغرب بأن بيت العنكبوت هو أقوى بيت. طبعا عشان يضرب قوله عز وجل: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، يشرح وإن أوهن البيوت، يقول ما هو المراد به الضعف؟ ليش؟ قال لي أنا يفسر، قال في برنامج يسمى صورة وصورة، أنا ما سمعت، لك خبرني هذا الدكتور وأصلي معي بعد العشاء البارحة، ويقول إن الأصل اللي ينسج بيت العنكبوت الأنثى وليس الذكر. أنثى العنكبوت هي لتنسج البيت وتصنعه في إتقان وإحكام، بمعنى أنها يطلع منها اللعاب اللي تخيط منه الخيط، هذا الخيط اللي تجمعه، كل خيط عبارة عن أربع خيوط، كل خيط واحد عبارة عن أربع خطوط، وكل خط يقول وشبيه به الحديد، لأن قطع الحديد وكتل الحديد سواء في الجبال أو غيره أيضا عبارة عن خيوط، لكن خيط بيت العنكبوت هذا أقوى من خيط الحديد. هذا يقولوا في تلفزيون يديره جماعة دعوا أنهم أنشأوه للإسلام. فلما سألني قلت هذا يعني يحارب الإسلام بكل طريق، إذا قال الله وإن أوهن البيوت يقول هو وإن أخوه، يقول هو الرجل فيما نقل لي على أن الأنثى عندما تنتهي من بيت العنكبوت تبدأ تحاول أن تستغري الذكر ليدخل عليها، تعمل حركات أمام ذكر العنكبوت لتجذبه إليها، فإذا دخل أكلته في الحال. هذا إذا دخل يبين إن هذا معنى بيت العنكبوت، أكلته في الحال. ثم بعدين إذا باضت بيضا كثيرا أكلت أكثر هذا البيض، يفسر بهذا الخبائث اللي يجمعها من أعداء الله وأعداء المسلمين من الملاحدة والدهريين والزنادقة الذين ينكرون أن الله بنى سماوات فوقنا، وينكرون رسائل الرسل ونبوات الأنبياء، وينكرون الكتب. يا أخي كثير من الناس يصير الواحد متخرج من كلية الشريعة ويروح يدرس في كلية الطاغوت، وبعد كم سنة يجي يتباهى بأنه متخرج من كلية الحقوق، متخرج من كلية الطاغوت، هي الاسم الحقيقي لها كلية الطاغوت، لأن كل حكم يناقض حكم الله فهو حكم الطاغوت. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ثم يقول فلا وربك. شوف حلف من الرب العلي الجليل بالنبي العظيم محمد مضافا إليه بعنوان الربوبية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا لم ينقض العبد لحكم الله وحكم رسوله فقد خلع ربقة الإسلام من قلبه. هذا يسمع هؤلاء الملاحدة اللي ملأوا الصحف واستولوا على الإعلام في أكثر بلاد العالم، وصاروا هم اللي يدرون حركات الإعلام وحركات الاقتصاد وحركات البلدية تبعا لإخوانهم من اليهود المسعون من المسعون، هذا بهذه المزيج عشان ينفث هذا السم في جهاز، هذا الجهاز خصص للدعوة للإسلام. لما أخبره قلت لا يتأتى، قال هذا يتأتى ويقول المفسرين يقولون، وقلت له كذاب هو، ولو كتبه مفسر يكون ما فسر باطني أو من أهل الأهواء المحارفين عن دين الله ودين رسوله، والعلماء ينصون على أنه لا يحل لمسلم أن يقرأ في تفاسير أهل الأهواء إلا أن يكون خبيرا للرد على باطلها. يا أخي بعض الناس يفسر اذبحوا بقرة بعائشة، يقول اذبحوا بقرة اذبحوا عائشة، وأن الطاغوت أبو بكر وعمر. إذا قال لواحد ينتبه العلم وعممته هذه كبرها نقول له صدقت، إذا كان بيقول نقول له صدقت عشانك لك عمامة وتدعي أنك مسلم وأنت تكفر بما أنزل على محمد وتكذب الله في قوله تعالى أولئك مبرؤون، على عائشة أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم على عائشة، وبين إن اللي قذف عائشة لن يغفر الله له لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات من كيف يكون محمد عنده خبيثة؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك بقر عائشة حالها يعني جعلها في هيئة عظيمة كبيرة فخاطبها بخطاب الجمع جعلها جمعا عندما يقول أولئك يعني على عيش حالها مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ويجيك واحد يقول عائشة زنت يقول القرآن هذا وتنزل رأسها من فوق السماوات السابع ويجي واحد يثبت يقول لنا زنت. يا أخي زنت ويني؟ هو الزنا بهللة كذا كل واحد يقول زنت؟ لو واحد ادعى على عفيفة من أي النساء لو رمى أي إنسان عفيفة ما هي من نساء النبي من أي نساء من أي لون لو أن رجلا رأى امرأة فهذا ارتكب قاصمة للظهر من الأشياء التي تحبط الأعمال. يعني رمي الخبيثات لأن أكبر الكبائر ورمي المحصنات الغافلات المحصنات الغافلات هذا من أكبر ما يحبط الأعمال من السبع الموبقات من السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وكذا وكذا ومنها رمي المحصنات الغافلة. لكن إذا رمى المحصنة الغافلة وهو مؤمن ربنا يقول لنا إذا لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لكن فتح لهم باب التوبة قال ذهبوا وأصلحوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فتح لهم باب التوبة إذا تابوا توبة نصوحة وكذبوا أنفسهم وأعلنوا أنهم كذبوا فيما رأوا به هذه البريئة هو يضرب ظهورهم. لو تابوا توبة وسعت السماوات والأرض لابد من جلدهم 80 جلدة لابد من لو تابوا توبة وسعت سماء والأرض لابد من جلدهم 80 جلدة وردوا شهادتهم حتى يتوبوا. وبعض العلماء يقولون شهادتهم إلى يوم القيامة لكن الآية صريحة في قبول توبتهم إذا تابوا وقبول شهادتهم إذا تابوا. لكن اللي يرمى عائشة لا اللي قال لعنهم الله في اليوم يوفيهم في الدنيا أولئك لعنهم في الدنيا والآخرة يعني ما يقبل الله توبة أبدا لرامي عائشة الصديقة حبيبة النبي محمد. يا أخي ربنا يقول فهل جاءوا على أربعة شهداء فإذا لم يأتوا طبعا الزين يأتوا من غير أربعة شهداء بالكلام ومن اللي جابوا رأس اليهود رأس المنافقين عبد الله بن أبي مع تخليط من اليهود جاب اليهود شوف إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم بعد آيات يقول لولا جاءوا عليه بأربعة عشان يقطع دابر الشبهة عشان يقطع دابر الشبهة عشان ما يصير في أي يجي الشيطان يلعب على الواحد يقول ربما يكون يقول لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. هم ما جاء بأربعة شهداء ولا بشاهد واحد ما بشاهد واحد لأن عائشة عندما كانت مع النبي في السفر وأدركهم التعب في الطريق وعرس النبي محمد جاي من بني المصطلق وكان صار بين الأنصار والمهاجرين بعض الشاي بسبب عبد الله ابن أبي رأس المنافقين عندما تخصارع وتقاتل غلام له مع غلام لعمر الخطاب وقال الغلام عبد الله بن أبي يا للأنصار وقال الغلام يا للمهاجرين ونبي قال دعوها فإنها منتنة وهبطهم ولما مشوا من الطريق أتعبهم رسول الله يعني صار يأمرهم بالسرعة والكد عشان يشتغلون بعناء السفر ولا يشتغلون بالأخذ والرد في حديث لا يجيب لهم فائدة. فلما طال السفر أرادوا أن يعرسوا فناموا في محل وكانت عائشة لها هودج وسنها يومها أقل من 18 سنة صغيرة ما حملت لحمان فلما كان فيه أربعة من الرجال هم اللي يحملون الهودج من فوق الجمل إذا برك الجمل حق عائشة يحملوا الهودج ويحطوه جنبه وهي تنزل في الهودج فإذا راح الرجال اتسربت لقضاء حاجتها إذا كانت بلابول ولا غيره. فلما وضعوا الهودج يحسبون طبعا هي نزل هي فيه. فلما راح ذهبت لقضاء حاجتها وهي قاعدة كأي بزرة وهي قاعدة بدأت تحرك في العقد من جذع ظفار اللي كان في عنقها تحرك انقطع ولا درت عنه وانسل منها. فلما رجعت بعد ما حبسها كما تقول حبسان ابتغاؤه انا ابحث عنه ما حصلته في الظلام فذهبت الى الجيش فاذا الجيش قد سافر وهم يحملون النبي ما يعلم الغيب واللي جاي يحملون الهودج ما يعلمون الغيب حملوا الهودج وهي خفيفة ما حسوا بالفرق لأنه لما شلوه الهودج وهي فيه أو شلوه ما فيه وركبوا الهودج على البعير وحسبوها فيه وراحوا. فلما قامت بالليل يعني بعد منتصف الليل بكثير قامت ولم تجد الجماعة تقول ضرب الله على أذني فنمت. هذا من أي فضل الله عليها لو رجل عاقل وفي برية مثل هذه البرية الموحشة المغفرة يمكن كلها وحوش من أسود وحيوانات مفترسة ومن كل هبودات ومع ذلك عندما استيقظ ويضرب الله على ذلك فلم تستيقظ إلا على قول صفوان بن المعطل السلمي ثم ذكواني إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول استيقظت عليه لما رأى شبح امرأة مغطاه وممدده عرف أنها زوجة النبي فقال إنا لله وإنا إليه راجعون فاستيقظت على ترجيعه. فجاء من بعيد يغطي وجهه حتى جاء وجاب جمله وبركه فركبت وأخذ يقود بها الجمال ولما جصل صلى ولما وصلوا إلى قرب المدينة في حر الظهيرة حر الظهيرة في شدة الحر. فعندما أقبلت على الجيش وهو يقود بها ولو كان ارتكب شر يجي يقود بها الجمال هو لو ارتكب شر يقود بها الجمال ويجي بها فصل يعني عند الصحابة وعند التابعين عند الأمة اللي يرتكب جريمة يهرب وهو عارف ان ما فيه الا الرجم لو كان عليه شيء. فجاء يقود فعندما رآها عدو الله المتربص بدين الله راسل المنافقين عبد الله بن ابي قال هذه زوجة نبيكم باتت عند هذا الرجل بالليل كذا وكذا. هل كان عند صفوان عنده احد؟ ما عندهم احد. منين يجيب اربع شهداء؟ منين يثبت الحد؟ ولو أربعة جو يشهدون واختلفت شهادة واحد ضربوا الحد جميع حد القاذف. لو ثلاثة شهدوا رجلا يزني بامرأة لا يحل لهم شرعا أن يتكلموا ولا أن يعلنوا ولا أن يبلغوا ولا أن يتحدثوا ولو تحدثوا وجب عليهم أن يجلدوا حد القذف 80 جلدة ويسمون فاسقين. ربنا سماهم فاسقين ما سماهم كاذبين سماهم فاسقين. سما فاسق ليه؟ لأنه إذا كان النصاب أقل من 4 ما هو بيعمل شيء. لو شهد 3 ما هل يقوم عليها حد بالثلاثة ولا يقوم حد؟ هل تعذر بالشهادة ما تعذر؟ هل يجبها يجلها أي تأديب؟ ما يجلها أي تأديب؟ يصير إن مقصود إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا اللي روح يتكلم هو ما عنده نصاب الشهادة القانون 4 ما هذه طريقة الشرع فلو أن 3 شهدوا سماهم ربنا كاذبين سماهم ربنا فاسقين ما سماهم كاذبين. إذا كانوا رأوا بعينهم يسمون فاسقين ولا يسمون كاذبين. فإذا جاء 3 3 قلت لك ما تثبت بهم الحد. فربنا يقول لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. بعض المشايخ الأفاضل من معاصرينا الأفاضل جدا من معاصرينا قال كانوا ولو لم يأتوا بأربعة فأولئك عند الله هم الكاذبون يقول الشيخ فأولئك عند الله الكاذبون في علم الله الصادقون في شرع الله. ليش يصير صادقين؟ هو لو شاهد 100 شاهد كذب لو جاء مليون شاهد، وشهدوا أنهم رأوا الهلال يطلع ليلة 15 من الغرب. وتقبل شهادتهم عند أحد؟ لو شهدوا بأنهم، لو جاء 10 وشهدوا بأن ليلة 15 رأوا القمر هلالا، ما تقبل شهادتهم. الواقع يرد الشهادة حقهم، ما تقبل شهادتهم، مردودة، وشهادتهم مردودة. لكن لو كان الأمر واحد دخل على امرأة وقد زوجه أبوها بشاهدين ونكاح صحيح، ولكن راح أبوها وراح أهلها وصارت لحالها، وجاء واحد وراح عند القاضي وشهد أن هذا الرجل يدخل على هذه المرأة وهي ليست زوجة له، وجاب ناس معه من أصحابه اللي ما شافوا ولا عرفوا يشهدوا بأنها زوجة له، بأنها ليست زوجة له، ليست زوجة له. فقام القاضي وابي يعزل الرجل أو يحكم عليه. هم هؤلاء الأربعة، هؤلاء الأربعة هم كاذبون في علم الله، مصيبون في شرع الله. يعني القاضي لو حكم بحكمهم بشهادتهم، النبي يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم، وإن بعضكم يحتكم إلي، وإنه يكون بعضكم لعله يكون ألحن بحجته من بعض، فمن أقضي له، إنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن أقضي له بغير حقه فإنما أقضي له بقطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. النبي حكم له، ومن اللي حكم له؟ رسول الله. لكن رسول حكم على مرأة، على البينة، حكم على البينة أو على الشعر الكذب أو على اللحن اللي لحن به، لحن به، فحكم له. فحكم الشرع، حكم القاضي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. حكم القاضي إذا كان مخالف للشرع لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، إنما حكم الشرع يحلل ويحرم إذا جاء على النسق الشرعي ظاهرا وباطنا. ولذلك العلماء يفرقون بين الحكم قضاء وديانة، وديانة. اللي يتهم عائشة هو يكون صادقا. متى يتأتى الصدق؟ هل كان جالسا عندها في البار يراقبها ويشوف صفوان ويشوف ده؟ ما كان هناك حق. إذن هو كاذب مهما كان. قلت لو جمعوا، وأنا كاذب، لو جمعوا 1000 شاهد يجب ضربهم جميعا حد القذف، ما هو 4، ما هو 4، لو جاب 1000 شاهد على زنا لم يحضر، ما كاذب، كاذب، ما كاذب في علم الله وفي شرع الله، كاذب في علم الله وفي شرع الله. ولذلك لما قال لو لم يأتوا عليه بأربعة شهداء، هل واحد قال عندنا 4 شهداء؟ ما قال واحد ولا يستطيع، لا ابني وبيني المنافق راسب ولا غيره، ما دعا، ما يستطيع واحد يدعي هذا كله لحفظ دماء المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين وحقوق المسلمين في السر والعلن والغيب والشهادة والبر والبحر، والبر والبحر. على كل حال أنا اتصلت بالمسؤول الديني بعد ما كلمني الرجل عن اللي يقول هذا. قلت هذا يقول جميع المفسرين من أهل السنة والجماعة على أن أو اللغة ما تحتاج مفسرين، بعض الكلام، بعض الكلام قد يحتاج تفسير، والعلماء يحدد، علماء أصول الفقه يحددون الألفاظ في أصول الفقه. فاللفظ إذا كان نص من كتاب الله وسنة رسول، هم يطلقون على اللفظ الإلهي، يعني الكلمة الإلهية أو اللفظ النبوي يسمونه نص، وهذا في مقابل الاستنباط والاجتهاد والبحث والفقه وكتب اللغة وغيرها. لكن إذا كان المقصود من الكلمة، الكلمة قد تأتي لمعنى واحد وبمجرد ولم تستعمل مدى الظهر إلا في هذا اللفظ، في هذا المعنى. الكلمة الواحدة قد تأتي لمعنى واحد، الكلمة لمعنى، فاعلم أنه لا إله ما تحتاج تفسير، فاعلم أنه أشهد أن لا إله ما تحتاج تفسير، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا يحل لأحد أن يوجه أي شيء من عبادة غير الله. إذا كان اللفظ لا يحتاج لا معنى إلا معنى واحد، وجب على كل من سمعه من المؤمنين أن يعمل به، إذا كان يوجب العمل. أمر من الله، أمر رسوله، ما نقول خلينا نفسر نشوف إيش معناه، هو أصل معناه واحد، واللغة العربية جميع القواميس كلها تنص على معناه واحد. هذا يسمى النص، ويسموه نص ليه؟ لأن المرأة أو العروس إذا جلست على المنصة، يسمونها المنصة اللي يقعد عليها العروس، تصير ضروري في الجاهلية والإسلام مرتفع عن بقية الحاضرات، عشان كل أسبوع يعرفونها العروس ما المنصة، يعني المحل المرتفع منصة العروس والكذا. وإذا يقول نصت الظبية رقبت رأسها، إذا الظبي عن الغزال رفعت رأسها ورقبتها طويلة يسمون نصت. وهذه نص ليه؟ لأنك تفهم بمجرد ما تسمعه. حتى قال بعض العلماء تفسيره تنزيله أو تأويله تنزيل، بمجرد ما ينزل تعرف معناه. وقد يحتمل اللفظ معنيين، قد يكون اللفظ وضع في اللغة العربية لمعنيين، ما هو المعنى واحد بس، معنيين متساويين. كالقر لفظ واحد استعمل بمعنى الطهر واستعمل بمعنى الحيط. لو تفتح كتاب القاموس، لسان العرب، مختار الصحاح، اي كتاب من كتب اللغة يقول لك القر الطهر او الحيط. القر الطهر، المفسرين كلهم اخذ بعض الائمة بان القر هو الحيط، اكثر العلماء، وبعض العلماء اظن الشافعي قال القرء الطهر. هذا ما نزعل عليهم كلهم، ما نزعل على واحد منهم. ليش؟ لان هذا عنده بينه من اللغه العربيه، وهذا عنده بينه من اللغه العربيه، واستعمل في هذا واستعمل في هذا، ويسمى والعلماء علماء اصول الفقه يسمون المشترك، يعني اللفظ المشترك بين معنيين متماثلين. هذا ان فسرته بهذا مشى حالك، وان فسرته بهذا مشى حالك. لكن قد يوضع اللفظ لمعنى يكون فيه اسم الظاهر. شوف الأول يسمى النص اللي ما يحتمل له معنى واحد، ولا يحل لمسلم يؤمن بالله ورسوله أن يغيره عن معناه. لا يحل لمسلم أن يقول لا له تفسير آخر باطني أو ظاهري. لا يحل لمسلم، ما دام نص يجب على كل مسلم يأخذ به ويصدقه. لكن لو لفظ مشترك مثل القرء في الطهر والحيض، إذا أخذوا ذا نقول له مش حالك، وإن أخذ مش حالك، لأنه موجود في اللغة العربية. وشاعر يقول لواحد من الملوك يعني كذا في الفضل والجهاد على ما ضيعته من أقراء نسائك، يعني من أطهار نسائك. وكثير من العلماء يجعلوا الحيط، كثير يجعل القرء الحيط، فهذا ما في إشكال ويسمى اللفظ المشترك. ولكن إذا كان اللفظ ظاهر في معنى أظهر منه في معنى آخر، مثل كلمة الأسد. الأسد أول ما وضع للحيوان المفترس، الأسد لفظ كلمة أسد موضوع للحيوان المفترس، وصار الناس يسمون الرجل الشجاع فارس أسد، يسمون الرجل الشجاع أسد. والبحر للأرض الوسيعة المملوءة بالماء، سواء كان مالح ولا حلو، سمى بحر، فموضوع لهذا الفجوة اللي في الأرض اللي فيها الماء. ولكن لو سمي واحد مثلا عالم ولا كذا يقول بحر. إذا كلمة بحر في مجرى الماء حقيقة، ولكن في الرجل في الرجل الواسع الإنفاق أو واسع العلم يسمونه مجاز. يعني طبعا المجاز وإن كان وضعه المعتدل هنا لا أقول به، لكن أنا بضرب لك بس عشان أقترب إليه. فإذا كان اللفظ ظاهر في معنى، لا يحل لمسلم أن يصرفه إلى المعنى غير الظاهر إلا بدليل. يعني لو قال لك واحد رأيت أسدا تحمله على الرجل الشجاع ولا على الحيوان المفترس، يتحتم عليك تحمله على الحيوان المفترس، إلا إذا قامت قرينة تبين انه ليس الحيوان المفترس، مثل ما تقول رأيت اسدا يغتسل، رأيت اسدا يحلق شاربه، رأيت اسدا في الحمام، رأيت اسدا شاك السلاح. هذه اذا قلت اسدا شاك السلاح ينصرف عن الظاهر الى المؤول، ويسمى عند علماء الاصول الظاهر بالتأويل. فإذا سمعنا الله يقول وإن أوهن البدو بيقولها على مين؟ بيقولها على مين؟ أو إن الذي اتخذوا من مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. هذه افهمها فهمت هذه؟ مثل اتخذوا من دون أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت. وذاك يقول وهن العظم من، يعني قوي يا أستاذ. إذا قال زكريا وهن العظم مني يعني قوي يا أستاذ، ولا وهن من العظم مني ضعف وارتخى وصرت ما أقدر أمشي بالحيل، هذا إذا وهن العظم مني. فإذا سمع الله يقول وإن مثل الذين اتخذوا من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني اتخذت بيتا مثل الغريق اللي غرق في وسط النهر او البحر ولقى ورقة طيب على تعوم يحسبها هذه من جات له، فيحاول ان يتعلق بالقش، يتعلق بالقش اللي على ظهر الماء عشان تنجيه. هي القشة اللي يتعلق بها تنجيه ما تنجيه. فالذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ما ينفعها. لو اي واحد ماشي وما عصا مرت على العنكبوت تعلق كل خيطه فيها وخلى العنكبوت بدون بيت، خلى العنكبوت بدون. كما قال عز وجل الذي تغني كما كباسط كفيه الذين يدعون من دل كباسط كفيه، كباسط كفيه على الماء. لو انت عطشان والظمأ يكاد يحرق كبدك من الظمأ وصرت على بير او على نهر او على ماء فأردت أن تشرب فوضعت بسطت يدك على الماء تشرب، لو تقعد سنة وانت ما رفعت ما يجيك الماء، ولو رفعتها كده فقط ما جاك ماء، ما تحمل ماء وهي مبسوطة على الماء، هي مبسوطة لا تحمل ماء. كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا مثل هذا. فالذين يتخذون من دون الله أوثيانا أولياء يسمونه أولياء في أكثر من بلاد الإسلام الآن كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن يعني أضعف المدة. لم يختلف أحد من أهل العلم بأن الوهن الضعف، ولا يوجد واحد يقول إنها من المتناقضات أو الوهن يتبع القوة. إذن هذا اللي جاي يفسر في منتدى ديني إسلامي بني وأنشئ بدعوة أنه سيكون سليما مما يخالف دين الإسلام. ويجي واحد يقول لما سألت اتصلت بمدير المسؤول بالليل أمس لما علمت، قال لي هذا ما يحضر عندنا، هذا يحضر في البلاد الفلانية ويأتي عندنا. يا أخي انتم بنيين علشان الدين تدوروا ما هب ودب عشان يحدثكم، البلاد مليانة بأهل العلم وأهل الدين اللي يعرفون الحقائق يتكلمون، لكن بلوى كبيرة لأني صار يعني مثل ما قال أمور كبار يرخص الإنسان إذا صار مواطنا ويغلو إذا كان غير مواطن، يرخص إذا كان مواطن ويغلو إذا كان غير مواطن. إحنا بالنسبة لنا كمسلمين ما فرقنا في البلاد، إحنا لو واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله في أقصى جزر اليابان هو أخونا، ما هو أخونا وباسي مثل بعض الناس يستعمل أخونا دي استعمال رجل شوي، يقول أخونا يعني مش الحال، إنما عندنا أخونا يعني كأنه قطعة منا وإحنا قطعة منه، مسؤولين عن دمه وهو مسؤول عنا إذا قدرنا ننجيه أو هو قدر ينجينا. يعني ما إذا قال لا إله إلا الله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الحمى سائر الجسد بالحمى والسهر. حبيت أنبه على هذه لبيان أن بعض الناس قد يفسر على غير تفسيره وقد يغتر به، وقد يغتر به مثل ما قلت لك زوجة المسيار وزوجة اللي سألتني عنها من كم يوم والمتعة وزوجة الرفيق الصديق العشيق كلها، وتلاقي علماء يطورون بسرعة. نعم هذا صحيح، هذا يسرع المسلمين. يا أخي سيسرع المسلمين من عندك أنت تيسر ولا من عند الله التيسير؟ الشرع مبني على التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي يقول كان إذا أرسل رسول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وكان إذا أرسل رسول الأرسل إنك بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا. ومن تيسير الزواج إن إذا جاك من ترضى دينه لا تقول له المهر كم، قول اللي عندك ولو ختم من حديد. هذا التيسير على كتاب الله وسنة رسول. يقول لك والله إني ما أقدر أسكنها ببيت، نقول له ما هو بلازم، تبيها عندنا الله يحييك، تبيها ببيت لعندك الله يحييك. ربنا يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني تقدروا عليه من وجدكم، يعني تقوم قدرتكم تقدروا عليه. إذا كان واحد ما يقدر يسكنها إلا بغرفة، نقول له لابد من فلة، ما نقول له كده. فالتيسير في الإسلام أصل كل ما جاء من الله وجاء عن رسول الله محمد فهو يسر. الدين يسر، ولن يشاق أحد دين إلا غلبة. فلا وهلك المتنطعون. هل إذا جيب تقول يسر، هو دين محمد في يسر في عسر؟ من يوم جاء رسول الله هل اشتكى أحد بأن نوع من الشرع يقول التكليف وما يطاق؟ كلف ربنا يعلمنا في القرآن، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأ، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت علينا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ضربت لك أمثلة ما لا أحد. فأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما أتى. ولنرجع إلى التفسير. هذه السبعة الأولى منها خلق السماوات والأرض وتكلمت عليه، الثانية منها اختلاف الليل والنهار وتكلمت عليه بجملة يعني، ولا آيات الله لا حد لها في هذا الباب، إن في خلق اختلاف الليل والفلك التي تجري في البحر بما نس آية. علم الله أن الأرض اللي هو خلقها قارات وبينها محيطات، وأنبت في هذه الأرض البلاد البعيدة ما لم يمت في قارتك، وأنبت في قارتك ما لم يمت في القارة الأخرى، من حاجات الناس وأدوية الناس وأكسية الناس وأطعمة الناس. هو أول خلقها قدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني في يومين تتمت أربعة، قدر فيها الأقوات في الأرض من مشارقها ومغاربها. كيف يصل اللي في أفريقيا إلى أمريكا، أو اللي في أمريكا إلى أفريقيا، أو اللي في أفريقيا إلى آسيا، أو اللي في آسيا يروح يمكن يروح من عندي قناة السويس، وكانت موجودة القناة تمنعه من الوقوف إلا, إلا, إلا, إلا بعبور، بس سهلة. لكن من فضل الله أن يعلم نبيه نوح عليه صناعة السفن، وهو أول صانع سفينة على وجه الأرض، مثل داود أول صانع للدروع على وجه الأرض. وعلمناه صنعة لبوس لكم يعني الحديد والدروع لتحسنكم فأنتكم. فنوح عليه السلام فعلها من إيه؟ خشب ومسامير، ما جاب غيرهم، يعني المادة كلها ما كان عندهم لا أدوات ميكانيكية ولا تشغيل ميكانيكي ولا وزن، يجيب ألواح الخشب على قدر ما يتحمل، ويجيب المسمار ويمسمر هذه في هذه. وربنا لما يمن على نوح يقول وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني خشب ودسر يعني مسامير، دسر جمع دسار وهو المسمار، والألواح معروفة عند العامة والخاصة، ألواح الخشب حملناه على فقوله على ذات ألواح كناية عن السفينة المركب. المركب ده يحمل فيه واحد ولا اثنين، يحمل فيه مئات الأشخاص، وقد يحصل على بعض مئات ألف طن من البترول الآن، مئات ألف طن تحملها سفينة واحدة، وتمشي على إيه؟ على على على, على, على يعني كباري، لا تمشي على الماء، على سطح الماء. طب قال اقلع مسمار واحد منها وارميه فيه، شوفوا يعوم ولا يروح يغوص، ما يقعد ولا ثانية واحدة، ما يقعد ولا ثانية واحدة يغوص. فإذا كان مسمار واحد ما يمشي، ولوح واحد يمشي حتى يتشبع بالماء ويغاص ويروح. وهذه تركبها وتقطع كما قال يبين ربنا على أنها كالجبال. ومن آياته الجواري، ومن آيات الجواري يعني التي تجري، الجواري المنشآت يعني التي تسطع في البحر، كالأعلام كالجبال الشامخات، جبال شامخات يحملها الماء، فتقطع باب البحر من شرق الدنيا إلى غربيها، تحمل خيرات البلد هذه البلد الثاني، وخيرات البلد هذه البلد الثاني، واللي ما موجود في البلد هذه البلد الثاني، وتحمل الركاب وتنقل البلاد تنقل العباد. فهذه آيات لله، ومن آياته الجواري في البحر كذا. والبحر اللي قلت لك على هذا الماء يطلع منه اللؤلؤ والمرجان وألوان الأسماك، ومن آيات يعني يقول والبحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هذه آيات لله عز وجل. فالمراكب كأنها جبال وله الجوار المنشآت ويقول ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فهذه المراكب على ظهر ويجزر لها الريح بالطريقة اللي تمشي أحيانا تأتي على مشتهى السفن وأحيانا تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن لأن الأمر لله وحده والاعتبار على الله ينجح وينجي. هذا مثال. فيقول الفلك لا تجد البحر ما ينفع الناس. والآية الرابعة وما أنزل الله من السماء من ماء. طبعا مصادر الماء مصادر جوفية ومصادر مرتفعة تأتي من السماء. حتى المصادر الجوفية ما هي مكونة في باطن الأرض طبيعتان وإنما هي تنزل من الأمطار فيجعل الله فيه مسارب بين الجبال وخزانات تحمل من العطب ومن التغيير ومن الفساد. والعادة إن الماء إذا لم يجد كما قال الشافعي إن سال طاب وإن لم يجد لم يطب ويبقى الماء. وقلت لك كل بحار ما لها حد في الطول والعرض إلا ما شاء الله ومع ذلك بملح محدد معين يحميها من يوم خلقك إلى يوم القيامة عشان تبقى صالحة لحيوانات البحار كما أن الأنهار العذبة الفرات صالحة لحيوانات الأنهار. وهذا طبعا له طعم وهذا له طعم. وأنزل من السماء والفلك تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها لأن من فضل الله وإحسانه كان موجود قبل خلق السماوات والأرض ثم استوى إلى قال إن كان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض وكانت الأرض والسماء يسمونها السديم وكانت رتقا كما قال عز وجل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا يعني ملتصقة بعضها ففتقناهما رفعنا هذه الفوق وخلينا هذه في محلها وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا حياة لكائن من كان ما كان أو من كان إلا بالماء إنشاء بقاء كله من الماء جعلنا من الماء كل شيء حي وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخركم الفلك لتجري في البحر الآية اللي هناك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك لتجري في البحر بما ينفع الناس ومن زاره من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. شوف الدواب هات الضفدع والخنفسانة الخنفساء وهات أي لون من الحشرات والطيور والحيوانات الأليفة وغير الأليفة واشرحها من عملية تشريح تجد أن الذي صنعها في مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها شكل واحد وطب إله واحد الذي صنعها صنع الإله الحق بدك جعل لها القلب والقول كل الأدوات اللي بها الحياة هذه وظيفته يضخك هذا وظيفته يروج هذا وظيفته يصفي هذا وظيفته كذا هذا وظيفته كذا الكلى وظيفتها كذا الكبد وظيفته كذا المرارة وظيفتها كذا هذا كذب آلاء لله لا أحد لا أحد كما قال عز وجل وفي الأرض آيات للمقين وفي أنفسكم أفلا تبصرون فأحيا به الأرض وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح يجيك من الشرق ويجيك من الغرب والعرب يسمون الريح اللي الهواء اللي يجي من الشرق يسمونه ريح الصبع العرب يسمون الرياح اللي تيجي من الشرق ريح الصبع والريح اللي يجي من الغرب الدبور. والنبي يقول عليه السبع صحيح نصرت بالروح نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الدبور هو اللي أهلك قوم عاد جاي من الغار واللي جاي من الشرق واللي جاي من هو الصبا. والمرأة كانت ساكنة في جبل وراء في قرب عرفات وهي جاية من الشرق شرقية، تزوجت في واحد حجازي تحت الهدى تحت الهدى. فإذا جريت تقول ألا جبلي نعمان بالله خلي نسيم الصبا يهدي إلي نسيمها، وكما قال. والعرب يفرحون بالصبا ولا يحبون الدبور، إن جاءت من الجنوب صارت كذا، وإن جاءت من الشمال صارت كذا صارت كذا صارت كذا. وقد تأتي بين مهبين، تأتي بين الشرق والغرب، وبين بين الشرق والشمال، أو بين الشرق والجنوب، أو بين الجنوب والغرب، أو بين الشمال والغرب. إذا كانت بين مهبين هذه لها اسم، والعرب سموا لكل واحد اسم. وانظر، هو ربط الماء مع الهواء. ومن أعظم الآيات وأوضحها هو قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، أخرجنا به من الثمرات رزقا لكم. ولما ذكر الريح، ذكر الريح، والريح هذا الهوى هذا لا يمكن لحي أن يستغني عن الماء والهواء، لا يمكن لحي، يعني قد تستغني عن الطعام يوما أو يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام. وبعض الناس يقول أنا صمت 40 يوما متتالية ليلا ونهارا، بس كانوا يعطوني عصير. ماذا ما أعطوك عصير؟ ما تحتاج، ماذا ما صمت، لأن عصير فطر عندنا نحن المسلمين، العصير فطر. فهذا الله سبحانه ما جعل لكائن من كان سلطانا على الهوى، لأن الهوى لو انقطع عنك دقيقة واحدة رحت في خبرك، لو انقطع عنك الهواء دقيقة محتاج دقيقتين، يعني لو واحد مسك أنفك وفمك وصك عليه ما تحتاج دقيقة وانت رايح، وانت رايح. وبعدين يجعل بطريقة لا يتحكم فيه أحد، ما يتحكم فيه أحد من خلق الله. لو دخلك في بيت وصك عليك الأبواب، المناسب محل المفتاح ده يدخلك الهواء. والعلماء لما عرفوا الماء يقولوا الماء جسم لطيف سيال، ولما يعرفوا الهواء يقول جسم لطيف شفاف، لما يعرفوا الهواء يقول جسم لطيف شفاف، يعني ما يبين ما له لون في الإناء. والماء جسم لطيف سيال، وهذا السيال وهذا هما متخلين من بعض، هيدروجين أو أكسجين وهيدروجين يطلع الماء، وكذا يطلع الهواء الهواء. فإذا كان والله سبحانه يجعل حياة العباد والبلاد والنبات والأشجار كل شيء محتاج للهواء وللماء، محتاج للهواء وللماء. يعني جبت الشجرة وحبست عنها الهواء تمام راح، إنسان تحبس عنها قلت محتاج دقيقة ودقيقة ورايح. ومن فضل الله على عباده وعلمه أنهم محتاجون له، كل ما كان الجسم يحتاج للشيء أكثر جعلوا أرخص وأسهل للوصول إلى أيدي العامة والخاصة. كل ما كان الشيء أرخص الله سبحانه يسهله ويكثره، يكثره وينثره في البلاد والعباد، ويصير يحصل عليه العالي والنازل، الغني والفقير يستطيع الوصول إليه، يصير الوصول إليه. هذا بالنسبة للهوى، يعني أقول للخلق كله، يعني لطعامك وشرابك وغذائك وكسائك، كل الله سبحانه جعل بعضها أغلى من بعض. لكن الضروري ينفي الهوى والماء، ما جعل لأحد عن السلطان، ما جعل لأحد عن السلطان، لأحد عن السلطان. لكن الماء، الماء الهوى أشد من الماء، لأني قلت لك الماء يمكن تصبر عليه نصف يوم، تصبر عليه يوم، باليوم الثاني يبدأ الكبد يحترق، يومين ثلاثة أربعة وانت رايح، لكن تصبر عليه يومين وثلاثة ما تشرب، ما تشرب. لكن الهوى خمس دقيقة وانت رايح. فهذا من آلاء الله وآياته في الكون وفي الخلق. هل يستطيع أحد يتصرف في ذلك؟ من اللي صنع، من اللي جاب الريح؟ يرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موته كذلك النشور. أنا قبل ما أختم، ودي أختم الدرس هذا عشان أنتقل إلى آية أخرى من الآيات الأخرى إن شاء الله في الأسبوع القادم كان في أجل يوم السبت يوم الاثنين القادم إن شاء الله ب ب ب ب ب بموضوع في كتاب الله يشرح الآية اللي أنا بديت أقرأ فيها من أيام. وأنا أعتقد أن علماء الكون من علماء التفسير والعلم لو اجتمعوا بكل ما يتمكنون من محابر وكل ما يتمكنون من أقلام وكل ما يتمكنون من أوراق ودفاتر وجعلوا يدرسون ما قوله انظروا ماذا في السماوات والأرض ودرسوا كل جزئية في السماوات والأرض تنتهي مئات الآلاف من السنين ولم ينتهوا من حصر هذه الآلاء. أنا لو أبى أضرب لك مثلا من راسي إلى ساسي من إخبص القدم إلى أعلى الرأس مفرق الرأس كم تجد فيه من خلية وكل خلية كم فيها من التركيب ويسمونه المعاصرين الله ما أعرف بس يقولوا الجينات اسمها الجينات وتماثلها وتشابهها وتفارقها في آلاء الله في الأنفس من الآيات. يعني لو بمسك محل الحاجب وننزل من الحاجب وهذا يطلع الشعر من يوم تطلع من بطن أمك وشعر الحاجب موجود وتعيش 20 سنة 30 سنة 40 سنة 50 سنة 60 سنة 70 سنة صحيح عندما تصل 70 وفوق يبدأ شعره تطلع لفوق وشعره تنزل لتحت لكن المدة السابقة حوالي 70 سنة ما يطول ولا ذرة واحدة. الحاجب هو الحاجب لا يطول ولا يصغر ولا يكسر بالكن إن كان قوسي يعني يصير وإن كان ممتد يصير أقرن يصير ما هو أقرن يصير من يوم تولد إلى أن قد يقتتم 70 سنة من وتغير. يقول الهرمونات هذه وكنا نقول للناس إذا بدأ شعر الحاجب يشيب لا تنتفه هو الصرصري أو غيره يبين أنك إذا نتفت شيب الحاجب أو أي شيب تبدأ تنادي الشعرة اللي انت قلعتها أختها فبدل ما تصير شعرة واحدة بيضة يصير عندك شعرات بيض لكنها لما تبدأ تطول ما تطلع على الهرمون الأول اللي ولدت عليه تبدأ الطول وتخرج على الحاجز اللي كان موجود وأحيانا تتدلى على العين وأحيانا تطلع لفوق وهي قاعدة 40 50 60 سنة لا طالت ولا قصرت. انزل من الحاجب للجفن انزل من الجفن للربش انزل ما طال ولا قصر من يوم ولد. انظر في الحدقة وشوفوا اللي فيها الحدقة السواد البياض وظيفته القرنية الشبكية العدسة والآيات وكل واحد من هذه الأدوات الآن صار لها مئات التخصصات. تخصص في القرنية ما يعرف غيرها تخصص في الشبكية ما يعرف غيرها في العدسة يعني قد يعرف لكن يكون تخصصه في هذه أمتن وأدق هذه آلاء لله في العين كيف تبصر وكيف تتلقى الإبصار وكيف تدقق النظر آيات لله والله لا تدركه الأبصار لا تحيط به البصر لا وهو يدرك الأبصار يحيط بها إحاطة كاملة بمقدار بصرها بمقدار نظرها 6 على 6 أو 6 على 8 أو 6 على 10 أو 6 على 100 كل هو بعمل الحكيم الخبير في العين. أنا بدأ بدي أفسر الآيات كلها جملة واحدة بقوله تبارك وأختم بها الدرس إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ومستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه خاضرا نخرج منه حبا متراكبا وجنات من أعناب والزرع والزيتون والنخيل وجنات من أعناب وزرعا ونخيل والله فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرجه من حبة ومن نخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات للقوم يؤمنون. ومع ذلك أشركوا بالله وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين اختلقوا وكذبوا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وكل شيء وخلق كل شيء وبكل شيء ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار ولطيف الخبير قد جاءكم بصار من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ما درس ولا قرأ اللي نازل عليه الآيات دي ما يعرف القراية ما يعرف القراءه وليكونوا درست كل درس كل يعرف يجيبوا ده احكام وحكام وعلم الدنيا والاخره ويقول ذا ونبيكم اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم ما كانوا يعملون اسمع اسمع وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآية عند الله ما عندك يا محمد تم تملك آية ولا الأنبياء يملكون آية ولا الملك اللي في السماء وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون ثم يقول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة يشوفونهم بعيونهم على حسب طلبهم أو تتبع الله والملائكة قبيلا وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله مثل ما قال هنا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفن تكون ناس حتى يكونوا مؤمنين وهنا يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر يعني ما تنفع لا تنظر إذا كان القلب منطمس أعمى ما يرى النور ولا يستفيد من الآيات ولا من الحجاج ولو جاءهم كانوا يقسمون في الجاهلية بالله جهد أيمانهم والله أعلم صلى الله على نبينا محمد.